بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بلغ رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في هذا المحور عما يتعلق بخطره وأضراره وأهمية تعلمه، ونصل الآن إن شاء الله تعالى إلى الحديث في شروط التكفير وموانعه. والشرط في اللغة هو الربط، فيقال شرط الشيء بغيره إذا ربطه به. وأما الشرط بالتحريك فهو العلامة، والشرط جمعه شروط، والشرط جمعه أشراط. وقد قال الله تعالى: وقد جاء أشراطها، فهي جمع شرط أي علامة. وأما الشروط فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فالمقصود به جمع شرط. والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة، فإن الإنسان إذا تطهر صحت صلاته، وإذا لم يتطهر لم تصح صلاته. لكن لا يستلزم وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يكون متطهرا ولا تلزمه الصلاة. والمانع هو وصف من منع الشيء إذا حال دونه في اللغة، وهو في الاصطلاح أيضا ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، فهو عكس الشرط. فلذلك ما نذكره من الأمور ما كان منها إيجابيا أي غير منفي فهو شروط، وما كان منها سلوبا أي نفيا فهو موانع. فإذا قيل مثلا في إطلاقاته للعلم: من شروط التكفير أن يكون الإنسان غير مكره، لأن هذا شرط، لكن إذا أردت أن تجعله مانعا قلت: من موانع التكفير الإكراه، عدم الإكراه شرط ووجود الإكراه مانع، وهكذا. وكذلك الجهل مثلا فوجوده مانع وعدمه شرط للتكفير، فسلوبها شروط وإثباتاتها موانع. وقبل الحديث فيها وذكرها لا بد أن نبين أن التكفير حكم الشرعي، وأنه من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا يمكن أن نعرف أن أمرا ما يدخل في الإيمان أو يخرج منه إلا بوحي، فما عرفنا أركان الإيمان وأركان الإسلام إلا بالتوقيف الشرعي من عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. فعلى هذا لا يمكن أن يجتهد مجتهد فيقول هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد مخرج من الإيمان أو ناقض له، فلا بد أن يكون ذلك بتوقيف أي نص شرعي. وقد نبه ابن القيم على ذلك في غنيته، فبين أن التكفير من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يصدر إلا عن أمرهما، فلا يمكن أن يكفر بمجرد اجتهاد لم يرد عليه نص بخصوصه. كذلك من هذه الأمور المهمة قبل الشروط والموانع أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا تكفير إلا حيث يقع الإجماع. فإذا حصل الخلاف بين المذاهب في أمر ما هل هو مكفر أم لا، فإن تكفير يدرأ كما تدرأ الحدود، فيدرأ بالشبهات. فإذا احتمل الأمر الإيمان والكفر فإنه يحمل على الإيمان ما دام الإنسان قد دخل، لأن الذمة إذا أمرت بمحقق لا تبرأ إلا به. والقاعدة العامة استصحاب الحال، أي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كان الإنسان شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في دين الله، فلا يخرجه من هذا اليقين المحقق إلا يقين محقق. ولذلك إذا حصل الخلاف في أمر ما هل هو مكفر، فالقاضي لا يعمل بمقتضى التكفير فيه، بل يعمل قول الذين لا يرونه مكفرا. والمسائل في هذا كثيرة، فمثلا قد سبق أن بينا أن الحنفية يرون أن المسلم إذا قال له الكافر سأسلم الآن فقال انتظر إلى غد، لأنه يكفر بذلك، ولم يرى الآخرون هذا، يرون التكفير به، فيكون هذا خالصا عن التكفير لأنه محل خلاف. وكذلك كثير من المسائل التي يختلف فيها الناس اليوم في دخولها في التكفير أم لا، بناء على أنها لم يرد فيها نص قاطع، أو بناء على فهم النص الذي ورد وهو قاطع، فتكون من هذا القبيل في المرجع فيها إلى ما اتفقوا عليه، فما اتفقوا أنه مكفر هو الذي يعده مكفرا، وما لم يتفقوا عليه لا يعد مكفرا، كما ذكر ابن عبد البر وابن الوزير وغيرهم الإجماع على ذلك، وابن تيمية أيضا. كذلك لا بد أن يعلم أن هذه الشروط والموانع منها ما يرجع إلى المكفر به، ومنها ما يرجع إلى المكفر نفسه. فالمكفر به أي الذي يكون به الإنسان كافرا إما قول أو فعل، وهو طبعا يتضمن أمر الاعتقاد أو الشك، وذلك أننا نتكلم في أحكام الدنيا فقط، فأحكام الآخرة قد يكفر فيها الإنسان باعتقاد لم يصدر عنه بقول ولا فعل، لكنه علمه الله من باطنه فيعذبه الله عليه أو لا يتقبل منه، لأن الله هو الذي يطلع على السرائر ونحن لا نطلع عليها، فنحن إنما نؤاخذ الناس بأقوالهم وأفعالهم. وكذلك الشكوك، إذا شك الإنسان في وقت من الأوقات في البعث بعد الموت أو في الجنة أو في النار أو في غير ذلك فتردد فيه ولم يصدر عن ذلك قول ولا فعل، فإننا لا نكفره به لأننا لا نطلع على السرائر، لكن قد يكون مؤاخذا بذلك في الآخرة إذا استمر عليه. فالشك مثل الجزم في هذا الأمر. وإذن لا يمكن أن نعرف أن الإنسان قد كفر إلا بقول أو فعل قاطع صدر منه، والفعل الذي يدل يمكن أن يحمل على الكفر ويمكن أن يحمل على غيره، يحتاط فيه كما يحتاط في الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، وقال ادرأوا الحدود ما استطعتم. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما أتته المرأة التي زني بها سألها عن الذي زنى بها فأحضرته، فقال هل أعطاك شيئا؟ قالت نعم، قال المهر ورب الكعبة، فأسقط عنه الحد بذلك، لأنه رأى أنهما قد اتفقا، فجعل هذا بمثابة العقد والصداق، فتدرع الحدود ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، ومنها حد المرتد الخارج عن الإسلام، فإنه يدرع عنه ما وجد إلى ذلك سبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ماعز لما هرب عندما أوجعته الحجارة وهم يرجمونه، قال هل لا تركتموه إن هرب فلعله يتوب فيتوب الله عليه. ومن المعلوم أن حد الزنا لا يسقط بالتوبة، فماعز جاء أصلا تائبا لأنه لم يثبت عليه الزنا بالشهادة، وإنما ثبت عليه بالإقرار، وإقراره دليل على توبته لأنه جاء يريد التطهير من ذنبه. فالمقصود إذن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتوب أن ينكر ما وقع فيه، لأنه لم يثبت عليه إلا بإقراره، فإذا أنكره وتراجع عن إقراره فإن ذلك مسقط للحد إجماعا. فكل حد لم يثبت إلا بإقرار إذا تراجع صاحبه عن الإقرار أو شكك فيه فإنه يسقط عنه الحد بالإجماع. ومن هنا فالقول المتضمن للكفر لا بد أن يكون صريحا فيه، لا يجد الإنسان محملا له إلا ذلك. وكذلك الفعل المتضمن للكفر لا يكون محكوما بتكفير صاحبه إلا إذا كان متضمنا للكفر لا يصح حمله على غيره. وفي بعض الأحيان قد يجاهر الإنسان بالكفر فيعلنه، فلا يحتاج حينئذ في قوله إلى بحث ولا إلى بينة، لأنه قد أعلن بالكفر. فمن أعلن بالكفر وشرح به صدرا فقد كفر نفسه، وحينئذ لسنا مسؤولين عن ما وقع فيه، بل هو الذي كفر نفسه وأعلن ذلك. أما من لم يرضى بالكفر ولم يعلنه ولكنه قال قولا يمكن أن يحمل عليه ويمكن أن يحمل على غيره، فلا بد أن يؤخذ ويوقف على قوله ويقال له هذا القول الذي قلته هل تقصد به كذا، هل تقصد به الكفر، هل تعرف معناه، هل إلى آخره، حتى تقام عليه الحجة. وإقامة الحجة تحصل بأمرين، برد شبهته والاستدلال له على خلاف مذهبه وإبطال مذهبه، وتحصل أيضا بالاستتابة، وهذا الأمر الثاني، أن يستتاب أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام ببيان أنه قد خرج منه، ويلزمه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى الإسلام. وهذا محله في المقدور عليه الذي يمكن أن نحاكمه ويمكن أن نوقفه على أقواله. أما الممتنع المقاتل فليس داخلا تحت اليد حتى نستطيع إقامة ذلك عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الردة تنقسم إلى قسمين، ردة مغلظة وردة معتادة. فالردة المعتادة غير المغلظة هي التي يستتاب صاحبها، والردة المغلظة لا يستتاب صاحبها. وقد مثل أهل العلم لأنواع من الردة لا يستتاب صاحبها، إما لأمر يرجع إليه هو كاستراره إصراره بالكفر، أو لحق الغير فسب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم الصريح، فهذا النوع من الردة التي لا يستتاب صاحبها بل يقتل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكذلك لما جاء عبد الله بن أبي صرح وهو يريد الإسلام، وجاء عثمان رضي الله عنه وهو أخوه من الأم، جاء شافعا له أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من يقتله من أصحابه، فلما لم يتقدم إليه أحد قبل شفاعة عثمان فيه فقبل منه الإسلام وحسن إسلامه بعد ذلك، وهو الذي قاد عددا من الفتوحات كذات الصواري وغيرها، وقينتان اللتان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما قتلت إحداهما أيضا لأنها كانت تهجم الله ورسوله. وقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم في البداية عن أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنهما حين جاء مسلمين فلم يقبل بهما الإسلام، وكان أبو سفيان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رد عليه حسان بن ثابت فقال: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، أجبت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء، أجبت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، فمن يهجو رسول الله منكم وينصره ويمدحه سواء، رغم من المستحيل أن يستويا. وعبد الله بن أبي أمية هو الذي اقترح الينبوع، قال: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وهو أخوه من سلمة ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتيا وأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إسلامهما ولم يقبله، قالت له أم سلمة: يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فلم يقبل، فذهب إلى علي رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعرض عن أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه، ولكن لا ينبغي لأحد أن يكون أحسن صفحا منه، فقولا له ما قال. ما قال إخوة يوسف: فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلا ينبغي لأحد أن يكون أحسن صفحا منه. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تدريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامهما ومد يده للبيعة فبايعه. كذلك لا بد من التنبيه إلى أن المكفر به كما ذكرنا أيضا لا بد أن يكون صريحا، فمن شرطه أن يكون صريحا في اللوازم أو مآلات الكلام لا يكفر بها. فكثير من المقالات أيا كانت لو نظرت إلى لوازمها وما يترتب عليها لوجدت صاحبها يكفر بها، لكنها لم تخطر على باله ولم يقلها، ولازم القول لا يعد قولا، فلذلك لا يكفر بها أصحابها. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبعض الذين ناظروه، قال: هذا الكلام لو قلته أنا لكفرت، وأما أنت فلا تكفر به، لأنك لا تعرف لوازمه ومآلاته وما يترتب عليه. وكثير من أقوال المبتدعة لوازمها مكفرة، ولم يكفرهم أهل العلم لأن تلك اللوازم لا تخطر لهم على بال ولم يقصدوها. وكذلك الصراحة في القول المكفر به نظيرها الصراحة في الفعل المكفر به أيضا، فلا بد أن يكون الفعل صريحا في قصد الكفر به كرمي المصحف بالقدر وكلبس الزنار، هو اللباس الخاص بالكفار، اللباس الديني الخاص بالكفار إذا اتخذه الإنسان عادة ورضي به أو تسمى بالكافر المعبد لغير الله عمدا وقصد ذلك وأظهره، فهذا النوع هو من الفعل الصريح الذي يكفر به. أما ما سوى ذلك من الأفعال التي قد تحمل على الاستهزاء وقد تحمل على غيره فإنه لا يكفر بها، ما ليست بهذه الدرجة من الصراحة. ومثل هذا في الأقوال ما كان شحودا وتكذيبا، فإذا كذب كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه كلام الله فهذا قول صريح، أما إذا كذبه وهو لا يعلم أنه كلام الله ولا يعلم أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل فعلا يقتضي التكذيب وهو لا يعلمه، وذلك في حق حديث العهد بالكفر أو في حق من كان في مكان نائم بعيد عن العلم وأهله، فإنه يعذر بذلك. وقد عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه منظور بن زبان لما تزوج بزوجة أبيه بعد موته عملا بعمل أهل الجاهلية، وكان أهل الجاهلية إذا كان لرجل زوجات فأولاده من الزوجة الأولى هم أكبر أولاده يملكون زوجاته بعد موته، فإذا مات اختصوا بزوجاته إن شاءوا تزوجوا بهن وإن شاءوا زوجوهن للغير فأخذوا مهورهن. والمنظور كانت امرأة اسمها مليكة تحت أبيه، فلما مات أبوه تزوجها هو مقتا أو الذي يسمى بالمقت في القرآن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهو زائد على الزنا، فالزنا قال فيه إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن هذا النوع من الزواج قال فيه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلما رفع أمره إلى عمر رضي الله عنه سأله هل سمع سورة النساء، فبين أنه لم يسمعها فاستحلفه 50 يمينا ما سمع سورة النساء، فرفع عنه الحد بذلك. وهذا هو رفع للحد عن المستحل إذا قام الدليل على أنه لم يعلم بأصل الحرمة. من هذه الشروط عدم الإكراه، فالمكره على الكفر لا يكفر سواء كان الكفر الذي وقع فيه قولا أو فعلا، ولا يمكن أن يكره الإنسان على اعتقاد أو شك، أن هذا من الأمور الباطنية لا يمكن الإكراه عليها، فالإكراه لا يكون إلا على الأفعال أو الأقوال. والإكراه معناه التهديد بمولم مضد بالإنسان ممن هو قادر عليه حيث لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، فيخرج من ذلك تهديد الصبي لإنسان بالغ بشيء لا يقدر عليه، وكذلك التهديد بغير مولم كمن هدد إنسان أن يضربه بهذا القلم مثلا، فهذا ليس إكراها، وكذلك إذا هدده بأمر يستطيع الدفع فيه عن نفسه، هدده أن يضربه وهو قادر على معاركته ومشابكته، فليس هذا إكراها. فإذا لا بد أن يكون الإكراه بمولم، ولا بد أن يكون المهدد قادرا عليه، ولا بد أن يكون المهدد عاجزا عن الدفع، وهذا الإكراه يكون بالمولم في النفس كالضرب، ويكون بالمولم في المال كأن يأخذ ماله الكثير، الشيء اليسير من المال أخذه لا يعد إكراها، وكذلك في الأهل تهديده بالاعتداء على أهله أو قتل ولده أو ضربه، فكل ذلك من الإكراه المؤثر شرعا. وكذلك الإكراه في العرض إذا كان مولما موجعا كالتشهير به نحو ذلك أيضا إكراه يعد إكراها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإكراه مانعا من التكفير، فقال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد أنزلت الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه حين أكره من قبل قريش بعد أن قتل والداه وكسرت أضلاعه وهددوه بالقتل ليصب النبي صلى الله عليه وسلم أو ليتكلم فيه، ففعل وهو لم يشرح صدرا بذلك ولم يطمئن إليه قط، فرفعوا عنه العقاب بذلك. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إن عادوا فعد إن عادوا فعد، فدل هذا على أن الإكراه من هذا القبيل رافع للكفر عن الإنسان ورافع لما دون الكفر أيضا. ويستثنى من ذلك أمران، أحدهما الإكراه على القتل بالقتل، فإن كان الإكراه على القتل بالقتل فإنه لا يجوز للإنسان الإقدام على قتل غيره صيانة لنفسه، لأنه ليس هو أولى بالحياة من المقتول، فكلاهما معصوم دم، هذا مسلم وأنت مسلم، فلست أنت أولى بالحياة منه حتى تقتله لئلا تقتل. والأمر الثاني الزنا في حق الرجل، فالمرأة إذا زنت مكرهة فإنها يقرا عنها الحد بذلك لأنها مفعول بها. أما الرجل فإكراهه على الزنا فقد اختلف أهل العلم فيه، فقال جمهورهم إذا أكره على الزنا فزنى فإنه يقام عليه الحد، لأنه لا يمكن أن يزني إلا بقصد، لأن آلته لا تنتصب إلا عند إرادة الفعل وقصده، فيكون بذلك مشاركا متعمدا، والتعمد هو محل الخطاب. ومن هنا فمن المعلوم أن الإكراع إذا حصل فمعناه أن صاحبه يكره ما أكره عليه، فهو مشتق من الكره الذي هو البغض. والمانع الثاني أو الشرط الثاني من هذه الشروط هو عدم الجهل، والجهل أنواع كثيرة، منها ما يعذر به ومنها ما لا يعذر به. فجهل المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر به، لأنه جهل تفريط، فصاحبه حتى لو جهله وكان صادقا أنه لا يعلم أن الصلاة واجبة أو لا يعلم أن الخمر حرام لا يعذر بذلك، لأنه مفرط في تعلم ما أوجب الله عليه تعلمه، فلا يمكن أن يدخل في الإسلام وهو يجهل حرمة الخمر والخنزير أو حرمة الزنا أو وجوب الصلاة أو الزكاة. فلذلك هذا النوع من الجهل يسمى جهل التفريط فلا يعذر به، وهو في المعلوم من الدين بالضرورة سواء تعلق بالاعتقاد أو بالعمل. فأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وكذلك الموبقات التي رتبت عليها الحدود الكبرى، جهلها جهل معلوم من الدين بالضرورة فلا يعذر به صاحبه. أما جهل المسائل التفصيلية فإن صاحبه يعذر به، فالأصل في الإنسان الجهل، وقد قال الله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا بد أن يكون هذا الجهل مستمرا إلى ما بعد البلوغ، لأنه لا يجب عليه التعلم قبل البلوغ، فالوجوب كله مرتبط بالبلوغ، فإذا بلغ قادرا على التعلم وجب عليه التعلم، وحينئذ فلا بد من فترة يتعلم فيها، وتلك الفترة بعد البلوغ لا يكون فيها كافرا أصلا، لأنه يجب عليه أن يتعلم، فلذلك لا بد من العذر بالجهل. فهمتم الدليل الآن بتنسيقه أن الإنسان أصلا خلق جاهلا، وقد أثبت الله ذلك في كتابه، ولا يجب عليه التعلم قبل البلوغ إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصبي قد رفع عنه القلم، فلا يجب عليه التعلم إلا بعد البلوغ، وإذا بلغ فلا يمكن أن يتعلم كل شيء في لحظة واحدة، التعلم يحوجه إلى وقته، وهذا الوقت لا يعد فيه كافرا قطعا، لأنه يفعل ما أمر به والواجب عليه أن يتعلم ما أمر الله به، فلا يكون كافرا في هذا الوقت. فكذلك ما بعده، لأن التعلم إما أن يكون واجبا على الفورية أو على التراخي، وإذا قلنا إنه واجب على الفور فلا بد من تحديد وقت لذلك، ولا يستطيع أحد تحديده لأن الله لم يحدده ولم يحدده رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا التراخي بمعنى الاشتغال به مع الوقت. والناس في هذا متفاوتون في قراءتهم وذكائهم ووسائلهم أيضا، قد يجد الإنسان من يعلمه وقد لا يجده، وقد يجده بأجرة ليست لديه ونحو هذا. ودليل هذا قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام، وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فموسى لم يقل إنكم قوم تكفرون، وقد أقره الله على هذا فحكاه في كتابه حجة وبيانا. وكذلك ما أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم بشجرة كانت تدعى في الجاهلية ذات أنواط، قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي كما للمشركين ذات أنواط. ذات أنواط معناه الشجرة التي يعلقون فيها أسلحتهم تعظيما لها، فهي صنم من أصنامهم. والأنواط جمع نوط، والنوط التعليق، ناط الشيء ينوطه بمعنى علقه، ومنه مناط الحكم أي مكان تعليقه أي العلة. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومعنى السنن أن سنة الله في البشر أن يختفي أثرهم، أن يختفي بعضهم أثر بعض، فقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لتتبعن سنن من قبلكم حتى لو دخلوا سحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله أهل يهود ونصارى، قال فمن إذن؟ فلا بد من اتباع سننهم، أي لا بد أن تتبع طائفة من هذه الأمة سنن من قبلنا، لكن ذلك الاتباع وإن كان كفرا بذاته إذا نزل على الأشخاص فقد لا يكفرون به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أبا واقد وأصحابه وعذرهم بجهلهم لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلهم. وكذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن عجوزين من اليهود دخلتا عليها فذكرتا عذاب القبر، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن عذاب القبر فقال عائدا بالله من عذاب القبر. فعائشة لم تكن تعلم أن الناس يعذبون في قبورهم، وكانت تظن أن العذاب مقتصر على عذاب الآخرة، وعذاب القبر جاء به القرآن والسنة. في القرآن يقول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، والعذاب الأدنى هو عذاب القبر، ومعنى يرجعون أي يبعثون بعد ذلك أي سيبعثون، فلعل من الله واجب. وعذاب القبر في حق المؤمن تكفير لسيئاته، وفي حق الكافر زيادة لعقوباته، ولذلك قال الله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العذاب الأول هو عذاب القبر، لأنه قال يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم عطف على ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا عذاب زائد على ذلك وهو العذاب الأخروي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد كثير من الأحاديث كحديث فتنة القبر وعذاب القبر استعيذوا بالله من أربع، وغير هذا من الأحاديث الصحيحة كمروره على قبرين شديدين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أو كثير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعذاب القبر يكون للمسلم ويكون للكافر، فإذا كان للمسلم كان تكفيرا لسيئاته وتعجيلا لعقوباته، وإذا كان للكافر كان زيادة في عقابه، نسأل الله السلامة والعافية. وعائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم بهذه العقيدة بعقيدة عذاب القبر، فعذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهلها فيها ولم يجدد عقدها ولم يأمرها بدخول الإسلام مرة أخرى. وكذلك عذره لأسامة بن زيد رضي الله عنه حين قتل الرجل بعد أن شهد شهادة الحق، فمن المعلوم من الدين بالضرورة بعد أن استقرت الأحكام أن قتل النفس التي حرم الله لا يجوز إلا بالحق، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو تحت ولاية السيوف فإنه قد عصم دمه وماله وعرضه بذلك، ومثل أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على هذه العصمة. لكن لم يكن أسامة إذاك عارفا بهذه العصمة، فلذلك رفع عنه التكفير وأيضا رفع عنه القصاص بذلك. الثالث أن يكون الإنسان قاصدا لما فعله، أي قاصدا للكفر الذي فعله أو قاله، فإذا قال قولا لا يعرف معناه فمن المعلوم أنه لم يقصد معناه قطعا لأنه لا يعرفه، كمن لقن الكفر بلغة لا يفهمها، العربي إذا لقن الكفر بالصينية وهو لا يفهمها أو بأية لغة أخرى لا يفهمها فإنه لا يكفر بما تلقنه، كما أن الكافر إذا لقن الإيمان بلغة لا يفهمها لا يدخل بالإيمان بذلك، فلا بد فيه من القصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن لا يفهم شيئا لا يؤاخذ به. وقد ذكرنا في مقامات الشهادتين المقام الأول وهو العلم بمعناهما، فمن لا يعلم ذلك نهائيا ولا يفهمه لا يدخل به الإسلام، فكذلك لا يخرج منه بأي قول لا يفهمه. وكذلك الفعل الذي لا ينتبه له الإنسان، كما إذا كان يحمل شيئا لا يعلم أنه مصحف فرماه في القمامة، أو كان يحمل أمتعة فرماها في القمامة وبها مصحف وهو لا يعلم ذلك فلا يكفر به لأنه لم يقصده. والمقصود هنا بالقصد قصده للفعل لا قصده للكفر به، فإن كثيرا من الذين يتمحلون في التكفير أي يمتنعون من التكفير مطلقا يقولون لا بد من قصدين، قصد الفعل أو القول وقصد الكفر به، وهذا الشرط الثاني غير وارد أصلا، لأن الإنسان إذا قصد رمي المصحف بالقدر أو قصد أن يقول هذا القول الذي هو كفر فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن يقول يقال لا بد من نية أخرى هي نية قصد الكفر به أو، فهذا تمحل لا يمكن إثباته أصلا، ولو أثبتناه لما كفر أحد أصلا بأي وجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون هو يقول نعم أنا قلت هذا أو فعلت هذا وأقصده لكن لا أقصد به الكفر، وسجد للصنم لكن لم يقصد بالسجود للصنم الكفر، وقصد السجود للصنم لكن لم يقصد به الكفر، هل هذا مقبول؟ لا يمكن أن يقبل هذا، فلذلك لا بد أن يكون يقيد القصد هنا بأنه قصد الفعل أو القول الذي هو كفر. فالإنسان إذا أجرى على لسانه كفرا لم يقصده فإنه لا يكفر بذلك، حتى لو كان من لغته التي يفهم ووقع فيه من باب الغلط فلا يكفر به، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي شردت منه راحلته وعليها زاده ومتاعه وبفلات من الأرض فطلبها حتى إذا أيس منها رأى شجرة فقال لعلي أموت عندها، فبينما هو على ذلك إذا راحلته عنده فأمسك بخطامها أو زمامها وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، هذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا لا شك كفر لكنه ما قصده، ولذلك قال أخطأ من شدة الفرح، فقد تأثر تأثرا يوقع في اضطراب في اللسان والكلمات، فأراد أن يقول كلمة فتعجلت كلمة أخرى وبدرت مكانها بسبب الاضطراب النفسي الحاصل بسبب الفرح وشدته، فلم يكفر بذلك. وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في آخر من يدخل الجنة فيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطا من شدة الفرح، هذا أيضا هو آخر من يدخل الجنة وقد دخلها وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومن المعلوم أن الجنة لا يدخلها كافر، فما قال ذلك إلا غلطا من لسانه لشدة فرحه لنجاته منه لما رأى. وبعض الفقهاء يتمحل أيضا في هذه المسألة فيرى أن تجرى عليه أحكام الكفر في الحياة الدنيا وأن تنكر سريرته إلى الله، وهو خلاف معروف في المذاهب، وقد نظمه محمد مولود رحمة الله عليه حيث قال أجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا كفرا ليس يحكم له بالردة، والنسفي عمدتي وعمده، وهو وإن خالفه أجلة، منها أبو الفضل عياض جلة، فاللغو لم قصد وإن صح رعوا، وهكذا قرائن الحال لغوا، فألغوا قرائن الحال وألغوا باطل الأمر، قالوا إنما نحن قوم نحكم بالظواهر، وقد سمعنا منهم قول الكفر فلا بد من استتابته وتجديد عقله وإبطال أعماله الآخر، هذا طبعا تمحل لا محالة وتشدد في غير موضعه. كذلك من هذه الشروط أن لا يكون ما قاله الإنسان من الكفر جاريا دارجا على لسانه وهو لا يقصده، كالمأسور بعادة الذي كان من أهل الجاهلية ويتعود الحلف والقسم بالأصنام فحلف بها في الإسلام وهو لا يقصدها ولا يقصد تعظيمها فإنه لا يكفر بذلك، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليقل لا إله إلا الله، فالحلف باللات والعزى تعظيم للأصنام وتعظيمها شرك لا محالة، ولكن إذا كان الإنسان مأسورا بعادة وكان هذا يجري على لسانه في جاهليته وكفره فجرى على لسانه في إسلامه فلا ينتقض به إيمانه، ومثل هذا من عاش في بيئة جاهلة ليست جاهلية لكنها جاهلة من بيئات الإسلام وقد انتشر فيها أنواع من الشرك فجرى على لسانه القسم بالمخلوق، وهذا القسم بالمخلوق إذا لم يكن صنما فهو من الشرك الأصغر وإذا كان صنما فهو من الشرك الأكبر، فالقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بكل معظم شرعا هو من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر المخرج من الملة، بخلاف القسم بالصنم فهو من الشرك الأكبر كالحلف بالله والعزى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك، والمقصود بذلك الشرك الأصغر، فالذي يعيش في بيئة كذلك فيجري على لسانه الشرك الأصغر مسورا بالبيئة فيحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة أو نحو ذلك فإنه لا يكفر بهذا ويجري على لسانه، ومثل ذلك ما يجري على لسان بعض المسلمين وعوامهم من الاستغاثة بالمخلوق أو ندائه لقصد الاستغاثة وهم لا يقصدون الاستغاثة، من ثبت أنه لا يقصد الاستغاثة منهم وإنما كان هذا دارجا على لسانه فإنه لا يكفر بما درج على لسانه من ذلك، لأنه ما قصد نداء المخلوق وإنما كان هذا أمرا جاريا على لسانه قبل التزامه أو قبل معرفته بذلك. ويقع هذا كثيرا في البيئات التي يكثر فيها الجهل فيجري على الألسنة فيها الاستغاثة بالمخلوقين. كذلك أن يثبت على الإنسان الكفر، فإذا قال الإنسان قولا أو فعل فعلا هو كفر ولكنه لم يثبت عليه فشهد عليه به شاهد واحد أو شهد عليه به عدو له حتى لو كان بالغا النصاب عند الجمهور، فشهادة العدو غير مقبولة عند الجمهور أهل العلم خلاف الحنفية. جمهور العلماء يرون أن شهادة المسلم على المسلم مقبولة إلا إن كان عدوا له أو كان مجروحا، كما في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ونينا في ولاء أو قرابة، إلا مجلودا في حد، والمقصود به من أقيم عليه الحد الذي ثبت معه الفسق كحد القذف الذي قال الله فيه: يلدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أو ظنينا في ولاء أو قرابة، الظنين أي المتهم في ولاء أو قرابة، فالقريب أو الصديق جدا شهادته للإنسان غير مقبولة إلا إذا كان مبرزا في العدالة ولأخيه يشهد المبرز، وكان مبرزا في العدالة يمكن أن يشهد لقريبه، أما من ليس كذلك فلا يشهد له، والوالد لا يشهد لولده والولد لا يشهد لوالده مطلقا ولو كان مبرزا في العدالة. بل إن جمهور أهل العلم على أن شهادة الوالد والولد في القضية الواحدة شهادة واحدة، لأن كل واحد منهما يحرص على قبول شهادة صاحبه. الحنفية يرون أن العداوة غير مانعة من قبول شهادة العدو على عدوه، يرون أنه إذا كان عدلا فشهادته مقبولة مطلقا، فيرجع في الأمور إلى الظاهر فقط، ينظر إلى ظاهره هو، إذا كان ظاهره العدالة والصدق فنأخذ بظاهره، وما يتعلق بالعداوة يجعلونها من الباطن الذي نكله إلى الله جل جلاله ولا نتكلم فيه. لكن مذهب الجمهور يحتاط به في مثل هذا، فإذا شهد على الإنسان عدلان ليس بعدوين له أنه قد قال كفرا أو فعله فإنه يحكم بتكفيره بعد إقامة الحجة عليه والاستتابة إلى آخره. وإذا كان نصاب الشهادة ناقصا بأن لم يقر هو بالقول أو أقر به ثم تراجع عن إقراره أو شهد عليه به شاهد واحد أو شهد عليه شاهدان أحدهما عدو له فإن النصاب لا يكمل فلا يثبت عليه الكفر بذلك. والشهادة بالتكفير لا يمكن أن تكمل، أن يكمل النصاب فيها باليمين لأنها من شهادة الحسبة، وشهادة الحسبة لا تكمل باليمين إجماعا، فتكميل النصاب باليمين مع الشاهد هو مذهب جمهور أهل العلم خلاف الحنفية، ويستدلون بالأحاديث الثابتة في ذلك كحديث ابن عباس وجابر وغيرهما. والحنفية لا يرون ذلك، فيرون أن قضاء بالشاهد واليمين زيادة على النص، لأن النص هو ما بينه الله في كتابه: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فزيادة شاهد ويمين زيادة على النص. والحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، والنسخ لا يكون إلا بمساو أو ما هو أقوى، والقرآن متواتر والشاهد واليمين القضاء به غير متواترين، فلا يرون نسخ القرآن به. والجمهور يرون أن الزيادة على النص ليست نسخا وإنما هي إثبات، فإذا ثبتت بما هو مقبول شرعا في الرواية وخذوا بها، وقد ثبتت في صحيح مسلم وغيره فثبت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، لكن لا يكون ذلك إلا في حقوق الإنسان. أما حقوق الله المتمحضة فإن الشهادة فيها شهادة حسبة، فحلف الإنسان عليها دليل على حرصه على شهادته وليس الحق له، والحرص على الشهادة مبطل لها، فلذلك لا يحلف الإنسان إذا ادعى دعوى حسبة كمن ادعى على إنسان شرب الخمر أو ادعى عليه الردة أو ادعى عليه حقا متمحضا لله بترك الصلاة مثلا ولم يجد شاهدا آخر، فإنه لا يحلف مع شهادته ليكمل النصاب، فالنصاب لم يثبت وترد شهادته الحالف. ومثل ذلك في الشهادة على الزنا، إذا شهد ثلاثة عدول أو أربعة ولكنهم تفاوتوا بشهادتهم، أو شهد ثلاثة فحققوا الشهادة وتردد الرابع كما حصل في قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما تردد زياد فقد جلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة وشاهدين معه في ذلك. والجلد في القذف مانع من قبول الشهادة لكنه غير مانع من قبول الرواية، فرق بين عدالة الرواية وعدالة الشهادة. فعدل الرواية من ذلك شروطه الإسلام وعدم الفسق والبلوغ. عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام، فلا يشترط له ما يشترط لعدل الشهادة. الشهادة له شروط كثيرة جدا، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في الأيان يقدح في مروءة الإنسان إلى آخره. فلذلك رواية أبي بكرة رضي الله عنه مقبولة وهي في الصحيحين وغيرهما، وشهادته غير مقبولة لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستثناء إذا تعقب الجمل فإنه يعمل في كلها، وقد قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا هل هي استثناء من الفسق فقط وتكون رادة للفسق، فإذا تاب الإنسان فقد انتفى عنه الفسق ولا تكون استثناء مما سبق، أو هي استثناء ومن كل الجمل السابقة. وقد أجمع على أن الجملة الأولى لا يدخلها الاستثناء، وهي في جلدهم 80 جلدة فلا يسقطها التوبة قطعا، حد القذف لا تسقطه التوبة. لذلك الجمل هنا ثلاث، الجملة الأولى أجمع على عدم دخول الاستثناء فيها، والجملة الأخيرة أجمع على دخول الاستثناء فيها، والجملة الوسطى هي محل الخلاف هل يدخل الاستثناء أم لا. إذا ثبت على الإنسان الكفر فإنه حينئذ ينظر إلى حاله، إما أن يكون مستترا وإما أن يكون مستعلنا. فالمستسر هو الذي يكتم كفره وهو الزنديق، وكان في صدر الإسلام يسمى بالمنافق يعني النفاق العقدي، ثم سمي في أيام بني العباس بالزندقة، وبعد ذلك يسميه الفقهاء بالاستسرار، قلنا وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا. فالمستسر الذي لا يظهر من أمره إلا الإسلام، فهو في دار الإسلام ويصلي مع المصلين ويصوم معهم، ولكنه يعتقد بطلان الإسلام أو أنه ليس دين حق، كالوجودي الشيوعي الوجودي الذي يعتقد أن الديانات كلها تقييد للحريات، وأن الأخلاق كلها تقييد للحريات، وأن الإنسان ينبغي أن يكون كالبهيمة لا يلبس شيئا لئلا يقيد حريته ولا يتقيد بأي خلق ولا بأي دين، حتى لو كانت حريته اعتداء على حرية الآخرين. وهذه الوجودية وقد انتشرت في بلاد المسلمين. وكذلك الشيوعية التي يرى أصحابها أيضا أنه لا إله للكون كله، وأن الحياة كلها مادة، وأنه لا بعث ولا حساب ولا عقاب، وأصحابها ينطلقون فقط من نظام وضعوه لتعامل الناس فيما بينهم، فقسموا العالم إلى بنى فوقية وبنى تحتية، فهذه أيضا كفر، وأصحابها قد انتشروا في بلاد المسلمين، وكثير منهم لا يعلن أنه يعتقد هذه الاعتقادات، فيصلي مع المصلين ويحج ويصوم، ولكنه مع ذلك يعتقد هذه الاعتقادات. فإذا اطلع عليه فالراجح أنه لا يستتاب، لأنه أصلا لا يرى أنه كافر وينكر أنه كافر، فكيف يستتاب؟ فحينئذ يقتل ردة. ولكن الفرق بينه وبين المستظهر المستعلن أن المستعلن ماله لوارثه لبيت المال، والمستسر ماله لوارثه، لأن وارثه يدعي أن مورثه مسلم، فالمستسر لا يستتاب، والمستعلن يستتاب 3 أيام بلا جوع ولا عطش ولا معاقبة يعرض عليه الإسلام، فإذا أسلم خلي سبيله، وإذا لم يسلم قتل على الردة. وماله لبيت المال، ولا يرثه وارثه لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهو قد خرج عن الإسلام وأقر بذلك واستمر عليه بعد أن عرض عليه الإسلام وامتنع. وهذا الثبوت يقتضي أيضا تثبتا في النقل، فكثير من الناس يسمعوا أن فلانا كافر وأن فلانا كفر وأن فلانا ارتد فيقول ذلك دون تثبت، وهذا مما لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان الحكم لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو إقرار فكذلك لا بد من التثبت في نقله وروايته، ولهذا تفصل الشهادة فيه. إذا شهد عدلان على إنسان أنه قد ارتد عن الإسلام أو أنه كفر فلا يقبل منهما الإطلاق في شهادتهما حتى يفصلا فيقولا بماذا كفر، ماذا قال أو ماذا فعل. فإذا شهد أنهما رأياه يسجد للصنم أو رأياه أو سمعاه يقول كذا وكذا من الكفر فحينئذ شهادتهما شهادة تفصيلية. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا على معاوية رضي الله عنه حكمه بشهادة الذين شهدوا على حجر بن علي وأصحابه أنهم كفروا كفرة شرعاء، فشهد الشهود عند أمير المؤمنين معاوية أن حجرا وأصحابه كفروا كفرة شرعاء فقتلهم معاوية رضي الله عنه. لكن بعد قتلهم سئل الشهود ماذا قالوا، فقالوا سمعناه يقول ينزع نجاد سيفه من رقبته ويقول خلعت معاوية كما أخلع هذا النجاد من رقبته، فهم رأوا هذا كفرا والواقع أنه ليس كذلك. وقد ندم معاوية رضي الله عنه على قتل حجر ندما شديدا. وكذلك من هذه الشروط الموانع إقامة الحجة، فقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان الإنسان ثبت عليه فعل مقتضاه الكفر أو قول مقتضاه الكفر فلا يحكم بتكفيره حتى تقام عليه الحجة. ولذلك فإن حاطبا لما كتب إلى أهل مكة يظاهرهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بأنه غاز إليهم لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بتكفيره، بل دعاه لإقامة الحجة عليه فعرض عليه كتابه وسأله هل هذا خطه وماذا يريد به حين كتبه إلى قريش. فلذلك لا يكفر الإنسان بمجرد نطقه بالكفر أو مجرد فعله للكفر إلا إذا أعلن كفره، فمن أعلن على الملأ أنه كافر وأنه لا يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصدق بالبعث بعد الموت أو أنه لا يرى الإسلام دينا صحيحا، فهذا النوع كما ذكرنا من قبل لا يحتاج إلى إقامة الحجة عليه أكثر من هذا، فقد كفانا مؤنث نفسه كفر نفسه علنا. لكن الإنسان الذي وقع في مكفر قولي أو فعلي فلا بد من إقامة الحجة عليه لأن لا يكون له عذر كالجهل أو الإكراه أو التأويل أو غير ذلك مما ذكرناه من هذه الموانع والشروط. كذلك من هذه الموانع التأويل، ومعنى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، فصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل لا يعتبر تأويلا، فلا بد أن يكون التأويل معتمدا على دليل، وهذا الدليل أيضا لا بد أن يكون صحيحا ولا بد أن يكون موافقا للغة العرب، فتفسير اللفظ بما يخالف مدلوله في لغة العرب هذا يعتبر استهزاء ولعبا ولا يعتبر تأويلا، مثل تفسير بعض الروافض لقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان قالوا يداه الحسن والحسين، ومثل تفسير بعضهم لقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في قصة بني إسرائيل قالوا هي عائشة، فهذا لعب واستهزاء ولا يمكن أن يعد من التأويل بوجه من الوجوه، أن التأويل معناه صرف اللفظ عن ظاهره بدليل ولن يصرف عن ظاهره إلا إلى ما يحتمله. فلذلك إذا كان الذي قال كفرا أو فعله متأولا يرى أنه يسوغ له ذلك بناء على تأول وفهم فإنه لا يكفر بهذا، وإن كان قد يفسق وقد يقام عليه الحد. فمثلا تأول قدامة بن مضعون رضي الله عنه في شرب الخمر واعتماده على قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، هذا تأويل تقبله اللغة وهو معتمد على دليل وهو هذه الآية عنده، فكان ذلك مانعا من تكفيره لكنه لم يكن مانعا من إقامة الحد عليه، فوقيم عليه الحد وجلد في شرب الخمر لكن لم يكفر. وهذا التأويل معناه أن يكون الإنسان من أهل الإيمان أصلا ثم عرض له فهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الكفر، ولكنه لم يعلم أنه كفر، بخلاف من كان كافرا معتمدا على دليل أو معتمدا على تأويل في كفره، كاليهودي الذي يرى أن المسلمين على صواب وأن النصارى على صواب وأنه هو على صواب. وكثير من النصارى يعتقدون هذا اليوم، وقد لقيناهم، قد سألت بعضهم فقالوا أنتم في الجنة واليهود في الجنة ونحن في الجنة، فهم يعتقدون صحة الأديان الثلاثة. فهذا التأويل غير سائغ وغير مقبول، ولا يرفع عن الإنسان الكفر أبدا، لأنه أصلا لم يدخل الإسلام. فإذا لا بد في التأويل بتقييده بأن يكون الإنسان من أهل الإسلام ثم عرض له تأويل. نعم، يعتقدون كفر إسلام اليهود والنصارى، نعوذ بالله، دخولهم الجنة على شد من إسلامهم. عموما بالنسبة لهذه المسألة، وهي قضية اعتقاد كفر الكفار، سنتكلم فيها بتفصيل إن شاء الله في الشبهات القادمة. فمن كان كافرا كاليهود والنصارى والمجوس وكل الديانات الأخرى غير الإسلامية، فاعتماده على اجتهاد أو على تأويل لا ينفعه. فالتأويل والاجتهاد إنما ينفع من كان من أهل الإسلام وحصل منه خلط أو غلط في الفهم، وسواء كان ذلك في مسائل الأصول أي مسائل العقيدة أو في مسائل التعبدات وهي مسائل الفروع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل المردينية: كل من اجتهد في طلب الحق فأصاب فهو معذور، فكل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع. وقصده هنا من المسلمين، فلا يقصد من اجتهد في طلب الحق من الكفار أو من الذين لا دين لهم أصلا وهم كفار أيضا. فإذا كل مسلم اجتهد في طلب الحق فهو معذور، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر، ولا فرق بين الحاكم وبين كل مجتهد في ذلك. فكل من اجتهد في طلب الحق من المسلمين فهو معذور أصاب أو أخطأ، لأن الله كلفه بأعمال عقله، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهو تدبر ففعل ما أمر به فأداه تدبره إلى هذا الفهم، فلذلك يؤذر به. كذلك من هذه الموانع أن يكون الإنسان فاقدا للعقل أو لشرط التكليف عموما، فالصبي إذا كفر بالقول أو بالفعل لا يقام عليه حكم التكفير، والمجنون إذا نطق بالكفر أو فعله لا يقام عليه حكم التكفير، ومن غلب على عقله وغطي عليه فإن العقل مناط التكليف، فكذلك لا يقام عليه حكم التكفير، سواء كانت الغلبة على عقله بما هو مباح أو بما هو محرم. فالسكران من المسلمين إذا شرب الخمر ثم هذا فنطق بالكفر فإنه لا يكفر ما دام فاقدا للعقل، هذا هو الراجح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى معاقلته بذلك، ومنهم من أسقط عنه كل شيء أيضا. فالسكران فيه ثلاثة مذاهب: المذهب الأول معاقلته بكل شيء، والمذهب الثاني سقوط كل شيء عنه، سقوط تكاليف جميعا عنه، والمذهب الثالث التفصيل، فإنه يؤاخذ لا يؤاخذ بالإقرار ولا بالحدود، ويؤاخذ بما سوى ذلك من الجنايات. لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود، هذا أيضا قول آخر، وأنه لا يلزمه إقراره لئلا يتبادر الناس إلى أخذ أموال سكارى. كل من سكر يأتيه إنسان يقول يسجل عليه إقرارا أنه له عليه دين قدره كذا وكذا. وكذلك العقود البيع والشراء والنكاح وهو سكران لا تلزمه، لكن الجنايات تلزمه لئلا يتذرع الناس أيضا فيقتل من شاء من شاء ويقول: أنا كنت سكرانا وقت قتلي له، أو يفقه عينه ويقول: أنا كنت سكرانا لذاك، لذلك تلزمه الجنايات. وكذلك العتق والطلاق لئلا يسارع من تندم على عتقه أو طلاقه فيقول: أنا كنت سكرانا وقت صدوره. وقد كثرت هذه المسألة في الهند، وهي طلاق السكران في السنوات الأخيرة، ورأى المجمع الفقهي الهندي ترجيح القول بعدم تكفير عدم مؤاخذة السكران بالطلاق بانتشارها وكثرتها، فجعلوها مثل ما اتفق الصحابة عليه من تحريم بيع أمهات الأولاد عندما كثر ذلك وانتشر كان ظاهرة، والأمر قابل للاجتهاد فيها هذه كما ذكرنا محل خلاف بين أهل العلم. أما إذا كان السكر بمباح كمن شرب عصيرا، من شرب ما يظنه عصيرا فتبين خمرا فسكر، أو كان على مذهب الحنفية فشرب نبيذا لا يراه مسكرا فسكر، فإنه حينئذ غير مؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة بما قال حين سكر، وكذلك الصحابي الآخر الذي قرأ في الصلاة قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون إلى آخر ما قرأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره، لكن أنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وحمزة قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا عبيد لأبي، وهذا كفر لو قاله عاقل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره به، ومثل هذا ما لو غطي على عقله بأمر آخر غير السكر، كالنائم إذا هدى فقال كفرا فإنه قطعا يرفع عنه القلم في نومه، ومثل ذلك من غلب على عقله بالخشية. نعم لا، نحن ذكرنا فيما يتعلق بالكفر والحدود، لكن بالنسبة للجنايات لا، الجنايات تبقى على الإنسان لأنها ليست من باب التكليف بل هي من باب خطاب الوضع، فهمت؟ وخطاب الوضع لا يشترط له التكليف، الصبي إذا جنى يؤاخذ والمجنون إذا جنى يؤاخذ في المال، فرق بين ما هو من خطاب التكليفي وما هو من خطاب الوضع، فالجنايات الضمار فيها سبب، والسبب أحد أقسام الخطاب الوضعي، أما أقسام خطاب التكليف هي التي ترتبط بالشروط المذكورة، ولذلك تجد الخلاف بين الفقهاء في قضية الزكاة هل هي من باب الخطاب الوضعي أو من باب الخطاب التكليفي، فالحنفية يرون أنها من باب الخطاب التكليفي فيرون أن الصبية لا تجب عليه الزكاة، والجمهور أنها تابعة المال، أنها حق تابع المال فيجعلونها من باب الخطاب الوضعي فيأخذون الزكاة من باب الصبي ولو كان مرضعا، فهمت؟ فإذا كان الإنسان قد غطي على عقله بالخشية فإن ذلك مانع لحكم عليه بالتكفير، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن رجلا كان مسرفا على نفسه في المعاصي، فلما أدركه الموت دعا أولاده وأهل بيته فأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يقسموا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وبين أنه أراد أن يختفي عن الله، فهو يشك في قدرة الله ويريد الاختفاء عن الله للسلطان العظيم، وكل هذا كفر، فلما مات فعلوا به ما أوصى، فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، وقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت، قال خشيتك يا ربي فغفر له، خشيتك يا ربي، فإنه خشي عقاب الله خشية شديدة أثرت على عقله وغطته حتى قال ما لا يقتنع به، فكانت الخشية هنا مزيلة للعقل، فلذلك عذره الله بها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا نكتة عجيبة، قال إن الخشية هي مقام من مقامات أهل الإيمان، فلذلك كان هذا الرجل غفر له كل ذنوبه الماضية، ولم يغفر له فقط الشرك الذي وقع فيه هنا والكفر الذي وقع فيه، لأنه قال ما حملك أي عبدي ما حملك على ما صنعت، قال خشيتك يا ربي فغفر له، وظاهر النص أنه غفر له كل شيء، هذا يدل على أن خشية الله مقام من مقامات الإيمان حتى لو أدت إلى تغطية العقول. ولذلك فإن بعض المتعبدين الذين يسمون بالفقراء أو يسمون بالصوفية يصل بعضهم إلى زوال العقل في بعض الأحيان، وهذا الذي يسمونه شطحا، فإذا قال الكفر في ذلك الوقت أو فعله وقد ثبت أنه مغطى على عقله ومغلوب وليس مدعيا، فالصوفية عندهم في بعض الأحيان دعوى يدعي الإنسان حالا ليس فيه، فيدخل على نفسه أنه غائب في الله أو أنه سكران وهو ليس كذلك، أو يصعق وليس صعيقا في الواقع، يصيح كأنه غاب عقله وعقله معه، فهذا الحال الفاسد الذي يسمى بالحال الفاسد غير معتبر، لكن الحال الصحيحة هي أن يكون فعلا قد غطي على عقله بالكلية، فإنه حينئذ يؤذر، وما يفوهون به في الشطح فقيل غير مكتظين للقدح ما يفوهون به أي ما يتلفظون به في الشطح أي في حال الشطح. فقيل غير مكتظين للقدح لأنهم قد غطي على عقولهم كذلك الرجل. وقيل نورا لكثرة الدعاوي والكذب فيهم وفي مثل هذا الأمر يؤاخذون به سدا لذريعته. وعموما لا شك أن من كان حاله صحيحا فهو عند الله معذور كحال الرجل الذي ذكرنا. ولكن الخطاب هنا فيما يتعلق بالظاهر وأحكام الدنيا هل تجرى عليهم أم لا، هذا محل البحث. وقد اتفق العلماء في أيام الحلاج على إقامة الحد عليه وأفتوا بذلك واتفقوا عليه ولم ينكر عليهم أحد من العلماء، والمتعصبون له فيما بعد والذين ينكرون على الذين قتلوه قد جاءوا بعد أن عقد إجماع من الذين عرضت عليهم المسألة، فلا يضر ذلك وصول الإجماع السابق. ونظير هذا أيضا ما حصل لابن عربي الحاتمي، فإن كثيرا من العلم رأوا تكفيره بتلك الأقوال لأن بعضها لا يمكن أن يقع في الشطح وقد كتبه في كتبه كالفصوص وغيره، فالذي يكتب ويؤلف لا يمكن أن يكون مغلوبا على عقله في الشطح. ولهم اصطلاحات كثيرة في هذا كتفريقهم بين الصحو والمحو. الصحو هو حالة تمتيع الإنسان بعقله، والمحو هو حالة غيابه عن عقله. ومثل ذلك الغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغائر لا يدري أعلى الوادي من أسفله. فإذا كان الإنسان في حال غيرة شديدة فحصل منه كفر بالقول أو بالفعل، فإنه إذا ثبت عليه هذا الحال فيرفع عنه التكفير به. وقد ورد عن بعض أمهات المؤمنين بعض الأقوال في حال الغيرة، ولا يجوز توجيه مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم.